الذي دمي بقلبي كتب، مهما تطول فينا الغربة يرجع يلي انسلام. بلدي يا بلدي حبك أبدي دمي بقلبي كتب، مهما تطول فينا الغربة يرجع يلي انسلام. بلدي يا بلدي حبك أبدي دمي بقلبي كتب، مهما تطول فينا الغربة يرجع يلي انسلام. ما دامت فينا الأنفاس والوحدة هي الأساس، يا عدوي عبي بهالكاس على راسك ينسكب. ما دامت فينا الأنفاس والوحدة هي الأساس، يا عدوي عبي بهالكاس على راسك ينسكب. نحنا شجر الأصل وثابت وفروعه بالسما جابت، بس اللي عالقشر ينابت بكرا يقلب حطب، بكرا يقلب حطب. بلدي يا بلدي حبك أبدي دمي بقلبي كتاب، ندتني بيارة جدي وين ولاد كانوا حدي، وين الراعي صوتي يودي غني أوف وعتاب. ندتني بيارة جدي وين ولاد كانوا حدي، وين الراعي صوتي يودي غني أوف وعتاب. ليش الأيادي تسلب مني وطني حبيبي، وين الوجوه المهيبة وين عقال العرب، وين عقال العرب. بلدي يا بلدي حبك أبدي دمي بقلبي كتاب، مهما تطول فينا الغربة يرجع يلي انسلام. وعد الهادي راجع فينا والله لا نحرر أراضينا، من ناقورة حتى سينا من جبال النقاش. وعد الهادي راجع فينا والله لا نحرر أراضينا، من ناقورة حتى سينا ومن جبال النقاش. ترجع للأقصى أنوار نور النبي اللي زار، وبيدي زي ناس وارو دين علي وجار، دين علي وجار. بلدي يا بلدي حبك أبدي دمي بقلبي كتاب، مهما تطول فينا الغربة يرجع يلي انسلام. الغرب يرجع يلي انسلام.